خطوة ورا التانية مش سايباني سنداني جريت ولعبت واتنطط واتدلعت على حس وأول اسم لما نطق واتكلمت كان اسمي فتحت عيني عالدنيا لقيتك انت شايلاني مشيت خطوة ورا التانية مش سايباني سنداني جريت ولعبت واتنطط واتدلعت على حسك وأول اسم لما نطق واتكلمت كان اسمي يا أكتر فاكرانا ومنسية وواخدانا الحياة منك قسوتك فيها حنية علشان من ورا قلبك وما بنعرفش غلاوتنا مهما وصفت وحلفت غير لما بنسية